لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. بوب البخاري بهذه الترجمة رحمه الله تعالى ردا على من منع ذلك. فهناك من قال إنه يكره تكرير الحديث، وكأن البخاري رحمه الله يقول لهؤلاء أو يقول لمن يقول بهذا: الدليل على خلاف ما تقول. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وفي قوله ليفهم عنه إشارة إلى العلة التي من أجلها يكرر المتكلم ليفهم عنه. أما أن يكرر لغير داعي فلا يحسن، ولذلك بوب بهذا التبويب. وأتى بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، لأنه تكرير خصوصا بعض الكلمات بعض المعاني مهم وينبه السامع. يعني على سبيل المثال، مثلا عندما يعيد مثلا المتكلم عنوان مثلا الباب، هذا من باب تنبيه السامع، لأن السامع أحيانا يكون مثلا غافل، يكون مثلا ساهي نحو ذلك، عندما يتكرر الكلام يوم ينتبه عند ذلك. قال: كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وهذا أيضا يعني مما يتعلق بالعلم، إذ أن مجالس العلم يكثر فيها ذلك من العلماء والمعلمين، فإنهم يحتاجون إلى تكرير الكلام ليفهم عنهم. أما قوله أي أنس: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، إنما هذا يقصد به معنى آخر، يعني ليس من يعني الكلام الذي يفهم عن الإنسان أن يعيد السلام ثلاثا، يعني ليس من ذلك. يعني ما مثلا أنا أمر بقوم مثلا أقول لهم السلام عليكم، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، يعني عند الاستئذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه الإنسان ربما إذا استأذن يكون بينه وبين المستأذن عليه فاصل، جدار، ساتر نحو ذلك، فيقول السلام عليكم، فربما لم يسمع المستأذن عليه، فيقول مرة أخرى السلام عليكم، فلم يسمع فيقول السلام عليكم مرة ثالثة، فإن لم يؤذن له فينصرف. هذا من أدب الاستئذان. ثم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. معلوم. والشاهد لنا هو الثالث هذا. قال ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها. وهذا هو الشاهد للباب، باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها، فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله تعالى على تعليم الرجل أمته وأهله. لطيفة هنا، استدل بالحديث نصا على تعليم أمته، تعليم أمته، وبالحديث قياسا على تعليم أهله. وفيه تنبيه على أهمية تعليم الرجل أهل بيته، أهل بيته، سواء كان من يعني زوجاته أو من يعني نساء أهل بيته عموما، الإماء، القرابات، نحو ذلك. وهذا في الحقيقة باب مهم جدا، ويعني أكثرنا مقصرون فيه، إن لم نكن كلنا تقريبا مقصرون فيه، نقصر في تعليم أهلينا في بيوتنا. وكثير من الناس في الحقيقة يعني يحدث عندهم بسبب ذلك المفاسد الكبيرة بسبب هذا التقصير، بسبب هذا التقصير. ولذلك هذا الباب في أهمية تعليم الرجل أهل بيته العلم والدين. ولا يشترط أن يكون التعليم تعليم منهجي، مثلا بحال بعض إخواننا مثلا يأتي إلى أهله مثلا زوجته أو مثلا أو أولاده أو نحوه، ويجيب لهم مثلا العقيدة الطحاوية وعايز عليه يقول لهم تعالوا نهديكوا درس بقى مثلا، أو يجيب لهم مثلا يعني مصطلح الحديث ونحو ذلك، أو كتب مثلا الفقه الموسعة ونحو ذلك. هذا في الحقيقة منفر يعني، وليس ميسر، بل يعني العلم يعني يؤخذ بالتدرج والتسلسل، يعني الأولى فالأولى فالأولى، نبدأ معهم بما يتناسب معهم ونصعد بهم بما يتناسب معهم. ثم قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. واستدل بحديث ابن عباس هذا، والشاهد منه عظة النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذا اليوم. قال خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدق، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تسمعه النساء في موعظة العيد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره بعد ما خطب خطبة العيد وتوجه عند النساء ووعظهن صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وفي هذا الباب يشير البخاري رحمه الله تعالى إلى مشروعية تعليم الرجل للنساء الأجنبيات، مع طبعا أمن الفتنة والضوابط المطلوبة في ذلك. مشروعية تعليم الرجل النساء الأجنبيات بالضوابط، ويعني من هذه الضوابط طبعا أنه يعني كما يجعلها العلماء ألا يكون في أي مظهر للفتنة وأي سبب للفتنة، كحال مثلا بعض النساء التي يأتين مثلا متبرجات، فهذه لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز للعالم أن يجلس إليها وهي على هذا النحو للتعليم، لأن الفتنة مضمونة، فضلا عن مظاهر كثيرة للنساء ربما تحدث الفتنة فلا بد من منعها، كالتطيب وكذا ونحو ذلك، والتقعر بالكلام ونحو ذلك. ولعل هنا تأتي مسألة يعني كنا نتشدد فيها قديما في الحقيقة، يعني ونحن كلنا في بداية يعني الصحوة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأمر سعة، وهي مسألة تعليم النساء يعني من غير حاجز وساتر بين المعلم والنساء. فإحنا كلنا نتشدد في هذا، لكن في الحقيقة هذا الأمر لا بأس بحدوثه، يعني لا بأس إن العالم أو المعلم يعلم النساء من غير ساتر بينه وبينه، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان خص وقد خصص للنساء يوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص للنساء يوما في بيت من بيوت يجتمعن فيه ويجلسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويكلمهن ويكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك والأدلة كثيرة في ذلك، وعليه فيجوز ذلك مع الضوابط لذلك. الضوابط لذلك يعني البعض أحيانا يا إما أقصى اليمين يا أقصى الشمال. كنا قديما نعمل حيطة أسمنتية بيننا وبين النساء ساعة الدرس، وبعدين دلوقتي ما فيش حيطة أسمنتية ولا في ستارة ولا في حاجة خالص، وبعدين وما بقتش في ضوابط كمان عند بعض الناس، ما بقتش في ضوابط، وربما طلعنا بعلل بقى كتيرة جدا، الكل يتعلل بعلل، بل ربما أوجدنا الاختلاط، نحن نحط الرجال والنساء يعني دول صف ودول صف وندرس ونحن من غير ضرورة. ما هنا لو أنا معلم في الجامعة مثلا قدامي بنات وشبان، ما أنا مانيش قادر أغير، لكن لو أنا اللي هعمل الدرس وهعمل المجلس أنا الذي أضبط هذه الأمور، وإلا وجدنا ضوابط بقى اختلت كثيرة. والحقيقة من هذه الضوابط يعني انتقاء المعلم أيضا، وليس هذا طعنا في أحد، يعني يفضل أن يكون الذي يعلم النساء من يعني المعلمين كبار السن، يفضل ذلك، كلما كان يعني كبير سن كان أفضل طبعا، مع أنه يكون صاحب دين ومعروف عنه الديانة وكذا ونحو ذلك. وإلا فتن النساء في الحقيقة لا يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك تصدير بعض الشباب الصغار لتعليم النساء ولا سيما مع رفع الحواجز بينهم وبين النساء ونحو ذلك، صار الأمر في الحقيقة يعني فيه يعني من الفتن ما لا يحمد عقبها. ثم قال: باب الحرص على الحديث. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.